ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والعذاب آت لا محال، والقيامة قادمة بالنسبة للجميع لا محالة، على حد قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم بدأ هنا فقال: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فانظر إلى ضبط، فانظر إلى الكلام المعجز، إلى الكلام الذي وصل إلى أعلى درجات البلاغة مع الضبط والإتقان والربط. فهو على حد قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كل آية آخذة بزمام أختها تنادي تقول: أنت أختي وهذا محلك مني وهذا محلي منك. كل آية في كتاب الله هكذا مرتب. فانظر في آخر السورة: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب، يعني قسط من العذاب مثل قسط إخوانهم المذكورين في هذه السورة كما أشار، فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ثم يقسم الرب بخمسة أشياء، يقسم الرب بخمسة أشياء، كل واحدة منها لو أن الإنسان أعمل عقله وفكره وبصيرته وذهنه وفهمه في هذه الآية لآمن قلبه إيمانا كاملا. يعني في كل آية من هذه الآيات الخمس التي أقسم الله بها، في كل خلق من هذه الخلائق الخمس التي أقسم الله بها، في كل واحدة منها آية عظيمة، آية عظيمة وحجة كبيرة ولفت انتباه إلى أن الواحدة منها كافية شافية لإيمان الإنسان لو أنه أعمل فكره وأعمل بصيرته وأعمل عقله في تدبر هذه الآية. وبدأ بقوله: والطور، والثاني: وكتاب مسطور، وفي رق منشور، الثالث: والبيت المعمور، الرابع: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. فلما قالوا ما في عذاب فحلف لهم بهذه، حلف لهم الباري الخالق بهذه، ليبين أنهم لو تبصروا فيها وأمعنوا الفكر ورددوا النظر وأجالوا خواطرهم لسارعوا إلى الإيمان بالله وسعدوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكانوا من أهل أنهم ما فيه في العالم من يعقل الكلام العربي مثلهم. فالله هيأهم ليكونوا فالله هيأ العرب، هيأ أهل الجزيرة العربية لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم، هيأ أهل الجزيرة العربية لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم، فرفع درجتهم في الفصاحة والبلاغة والبيان حتى كانوا أساطينه وعموده، فلم يصل في البلاغة أحد قبلهم مثلهم ولا بعدهم مثلهم. ولذلك قال حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وبدأ هنا بقوله: والطور. والطور هو الجبل، الطور هو الجبل، بس ما كل جبل يسمى طورا. الجبل له عدة أسماء، إن كان ينبت الشجر، إن كان ينبت الشجر ولا سيما الشجر المثمر يسمى طور، فإذا لم يكن عليه شجر يثمر لا إنما يسمى جبل، ويسمى طود، يسمى طود، ويسمى جبلا، يسمى طودا ويسمى جبلا، يسمى طود ويسمى جبل، على حد قوله تبارك وتعالى في قصة ضرب موسى البحر بعصاه: فصار كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. يسميه طود ويسميه جبل ويسميه طور. وانا قلت ان لا يسمى طور الا اذا كان ينبت الشجر المثمر، يعني لو يطلع عليه حلف وجنسه من الاشجار من النباتات الطفيلية لا يسميه العرب طورا، وانما يسمونه بانه ينبت التمر. شوف ناظر، اعمل فكرة، جبل حجر اصم ينبت الشجر، ينبت الزيتون والتين، هو جبل وينبت الزيتون والتين. وطبعا المعروف ان هاتين الشجرتين، شجرة التين وشجر، من انفع اشجار الدنيا لعباد الله، من انفع اشجار الدنيا لعباد الله. ففي التين من الفوائد ما يقرره جميع الاطباء سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، من الفوائد للكبد ومن الفوائد للدم وفوائد للجسم، يعني المعروف في التين انه ذو فوائد لا يكاد يحصر ولا يكاد يستقصى حدودها واطرافها. والزيتون معروف، الله سبحانه لما اشار الى المثال العظيم في شريعته الغراء السمحة عندما ضرب بها مثلا في انها تنور للناس طريق الحياة، لما ضرب الله المثل لنور الشريعة لتكون منهج البلاد والعباد، وانها خالية من كل دغل ودخن وغش وفتنة، وانه لا نظير لها في الشرائع، حتى في شرائع الله نفسها، يعني شريعة النبي محمد عليه السلام عندما ضرب الله لها مثلا بين في المثال، قال الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، اسمع، من شجرة مباركة زيتونة. كيف هذا ينبت من الجبل من الحجر؟ وقلوب الناس تعمى عن آيات الله فلا تثمر الثمرة الصالحة ولا تأتي بالبر والبركة إذا كانت هذه القلوب كافرة بالله وكافرة بالأنبياء والمرسلين. ولذلك ربنا ضرب مثل في اليهود وأجناسهم من أعداء الله وأعداء الرسل حيث يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فهو بيحلب الطور يقول بس يشوف الجبل، مع أنه مجرد النظر في الجبل آية من آيات الله. لو كان جبل لا في الشجر ولا ثمر ولا إلا مجرد كونه آية، هذه آية، هذا وتد، هذا وتد من أوتاد الأرض، هذا وتد من أوتاد الأرض، إلا الله جعلها حتى لا تميد بالناس. وفي على حد قوله تبارك وتعالى هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، فهو مد الأرض وجعل فيها هذه الجبال. وانظر يا الجبال جاءت هكذا سلالة، لا مثل ما يقول الطبيعيون وغيره انها عبارة عن نيازك سقطت من السماء، وكانت هذه الجبال نيازك نزلت من السماء فانبتت اشجار الزيتون والتين. النيازك اللي تنزل من السماء تصلح لان تنبت اشجار التين والزيتون وتتفجر منها الانهار، النيازك اللي نزل من النار من السماء. فالله تبارك وتعالى عندما يحلب بالطور انما يوجه انتباه الناس الى هذه الايات العظيمة، مع انه جعلها اعلام اعلام اعلام اعلام في الطرقات ومفارق للبلاد وادلة علامات ومفارق على حد قوله تبارك. وبعدين فيها ايات انتباه لنفسها، لو لم يكن طور حتى لو كان جبل مثل ما اقول، لو جاء فيه ايات عظيمة لله على حد قوله الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يتفكرون في هذه الآيات هم أهل العلم، ما روح إنسان يتفكر ويقول أنا صعدت للقمر ثم ينزل كافرا بالله ورسله، فما استفاد شيء من الآيات اللي شاف، ما استفاد شيئا من الآيات التي رأى. لكن فالإنسان إذا المقصود من الآيات الاستفادة منها والانتفاع بها، فعندما يحلب بالطور لما فيها من الآيات العظيمة، سبحان اللي أودعها الجبال أسرارا وحكما، بل جعل أسس المعادن والطيب منها. لو سألتم أهل الهند وجنوب شرق أسيا عن الأشجار التي تنبت لهم عروق الطيب، عروق الطيب، ما يجدون أرض واحدة من السهل قد أنبتت طيبا. كل الطيب اللي صار الكيلو منه الآن على 20,000 ريال و 30,000 ريال و 40,000 ريال، العود هذا العود عود الطيب من رؤوس الجبال يأخذونه، شجر ينبت في رؤوس الجبال، أنبته الرحمن الرحيم، أنبته الرحمن الرحيم في رؤوس الجبال هذا الطيب. الذهب عروق في الجبال، المعادن الفضة في عروق في الجبال، الزجاجات الأملاح أكثرها عروق في الجبال، مخازن المياه مستودعات المياه عمتها مخازن في الجبال. أكثر السهول لا تصلح لمخازن الماء، لما تجري الأراضي الطينية في الوجان ما تجد فيها مخزن للماء، المخازن في الجبال. ولذلك ربنا كلما ذكر الجبل ذكر النهر بعده غالبا، لما قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، جعلنا لكم فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والله لو أن أهل الدنيا بجميع من فيهم وقواتهم أرادوا أن يقيموا جبلا كجبل أحد لعجزوا. صحيح يقدروا يجيبوا الجلابيات ويجمعون التراب ويحطونه ويصب جبل، لكن ما ينظمونه كجبل، حتى ولا جبل ثور اللي جنبه الصغير هذاك اللي عنده اللي وراه اللي هو حد الحرم من شمال. وبعد ذلك لما يشوا مثل جبال الحجاز والسروات وش بيسوون فيها، وفيها هذه المخازن اللي قل. يقول العلماء يعني الله سبحانه من آياته في الجبال انه جعلها معادن لأشكال جميع الحديد، الحديد بجميع ألوانه، والنحاس بجميع أشكاله، النحاس بجميع أشكاله، والحديد بجميع ألوانه، والزاج مثل ما قلت، والأملاح عامة، وقد توجد أملاح اللي نائبة بسبب صباخة الأرض، سبب أن الأرض سبخة ونزل عليها المطر فتتحول، لكن لا تكون كالملح الآخر، لا تكون كملح البحر ولا ملح الجبل في الأصل، كملح الجبل. فالله سبحانه أودع كنوز الناس تحت الجبال، أودع كنوز الناس في الجبال، ومع كونها أودع هذه الكنوز الغالية وأنبت فيها أشجار الزيتون وأشجار التين وأشجار الطيب، وأشجار الطيب اللي أغلى من الزيتون والتين، أغلى من الزيتون والتين، أنبت كلها فيها الطين، فيها الحجارة الصلب، فيها الحجارة اليابسة الجامدة، يفجرها وتنبت وتصير الأرض. مع كونها يجيك أصل النبات أو أصل هذا الشجر يسقط في رؤوس الجبال ويموت، وعندما تيبس الأرض وتجف عند انقطاع الأمطار عنها أو تأخرها عن النزول فوقها تصير الأرض سودة ورؤوس الجبال سودة، بعد مدة ينزل المطر تتحول كأنها جنان خضراء، جنان خضراء فيها من أنواع الرياحين وأنواع الزهور، هي جبال عالية. وبعدين كم وكم وكم سقت الجبال الأنهار والوديان، ما هو يقول الناس الماء يتبع المطامن يتبع الأرض المنخفضة، بعض الناس يفرح إذا لقى الأرض واطية إن يحسب إنها منبع الماء فيروح يحفر فيها، مع أن الأرض قد تكون مجاورة لأرض، الأرض الأعلى أسعد بالماء من الأرض الأسفل. ولذلك الرب يضرب فيها مثلا، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني الرجيمة من الجبال الشامخ، مع أن الناس لو حولوا كل مياه، حاولوا أن يصعدوا من ماء الأنهار ما يكفي قرية فوق الجبل لعجزوا، لكن يسوق لهم سحابة تغطي قمم الجبال بالأشجار والنباتات وتسقي أهل الأرض المنخفضة كذلك. ولذلك يحلف عندما تسمع انه يقول والطور لا تحسب ان العملية سهلة، انها كلمة مكونة من 4 حروف او 5 حروف مرت عليك. هذا يلفت انتباهك الى عالم من عوالم الكون فيه ايات لله لا تحصى ونعم لله على خلقه لا تستقصى. عندما يقول والطور، فانظر الى هذه النعمة الجليلة في هذه الجبال الشامقة والاطواد العالية المرتفعة وهذا الطور. وطبعا لا تنسى ان فيه ايضا من علوم البلاغة ان الكلمة قد تكون كلمة واحدة وفيها التفات انتباه الى اشياء كثيرة غزيرة. انا اشرت الان الى بعض هذه الايات، هناك ايضا اشارات الى ان الطور هذا او نزلت سعادة قوم وامة كثيرة عنده على هذا الطور على الجبل. فأنزل الله وكلم موسى تكليما على جبل الطور، كلم الله موسى تكليما بلا واسطة على جبل الطور، وأقسم به وقال والتين والزيتون وطور سينين. وكثير من أهل العلم، صحيح ان جماعة يقولوا التين شجر والزيتون شجر، هذا صحيح، التين شجر والزيتون شجر، لكن ايضا التين جبل والزيتون جبل. يعني كما ان التين اسم لنوع من الشجر والزيتون اسم لنوع من الشجر، فان التين والزيتون ايضا اسم جبلين، اسم لجبلين، جبل التين وجبل الزيتون اللذين، جبل التين وجبل الزيتون اللذان بعث الله عندهما عيسى بن مريم، انزل الله الوحي في عليه عندهما على عيسى بن مريم. وطور سينين الجبل الذي انزل الله عليه الوحي فيه وكلم موسى عليه تكليما. وهذا البلد الامين مكة اللي مملوءة بالجبال الشامخة والقمم العالية وفيها ثبير، ومع ذلك بعث عند هذه الحجارة حبيبه وشيخ المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو لما يقول والطور لا تحسب ان العملية سهل، وفي نفس التوراة انا قلت لك من الادلة الا الله اعمى اليهود والنصارى فلم يتمكنوا من تغييرها، لانهم بعد ان بعث الله محمدا عليه السلام بدأوا يجهدون انفسهم في تغيير النصوص اللي موجودة في التوراة، والنصارى النصوص اللي موجودة في الانجيل ليكتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى لما بعث الله حبيبه وعبده الصالح محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للعالمين بدأوا يكتمون يقرون التوراة ويشوفون الكلمات اللي كانوا يفرحون بها ويسعدون بها ويبشر بعضهم بعضا بها، لان كانوا كل يبشرون بعضهم بعضا ببعثة النبي الخاتم ويعرفونه كما يعرفون ابناءه، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فبدأوا يغيرون كل نص يشير الى محمد عليه السلام. لكن اعمى الله ابصارهم كما اعمى بصائرهم عن بعض الايات التي تنطق بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما جاء في سفر التثنية الموجود اليوم بيد اليهود وبيد النصارى، يقول في هذا السفر خرج الرب من سينا واشرق من ساعير واستعلن من بلاد فاران او من برية فاران. خرج الرب من سينا واشرق من ساعير، وهذه جبال سينا وجبل سينا مع صحرائها، لان طبعا المقصود طور سينا اللي هو طور سينين، المقصود من سينا ما هي الارض كلها بكاملها، ما هي الارض وانما مقصود منها الجبل. خرج الرب من سينا واشرق من ساعير، يعني عيسى عليه السلام، مع انهم يكفرون بعيسى اليهود يكفرون بعيسى، واستعلن من برية فاران. بلاد الانبياء هي البلاد الجبال، يعني الجبال الشامخة الصم الله نور الانسانية منها، جعل مبدأ تنوير الناس وارشاد الناس وتبصير الناس باحسن مناهج السلوك للدنيا والاخرة، جعلها من عند الجبال، من جبال مكة بعث شيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جبل سينا بعث موسى كليم الرحمن، ومن جبال الزيتون والتين واللي هي ساعير بعث عبده الصالح كلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه منه عيسى عليه الصلاة والسلام. فصار يعني أكابر الأنبياء والمرسلين كانوا في البعث من بلاد الجبال. عندما يقول والطين والزيتون والطور والطور والطور، لا تحسب ان الكلمة انما هي الطاء والواو والراء، الطاء والواو والراء والطور، وانما المقصود ما اشتملت عليه هذه الاطوار وهذه الجبال وهذه الاطوار من ايات الله الكبرى ونعمه العظمى التي تنفع الناس في معاشهم وتنفع الناس في معادهم. هذا قال والطور. وبعد الطور انتقل للكتاب المسطور، والطور وكتاب، وشوف الالتصاق. واحد من المغفلين المستشرقين اعداء الله واعداء رسوله، او من المستغربين اللي يروحوا من عيالنا عندهم ويتأثرون بمذاهبهم، يقولوا ايش جاب الطور للكتاب المسطور؟ طب هذا جبل وهذا كتاب. انت غفلت ونسيت ان الانبياء العظام الثلاثة نزلت عليهم الكتب السماوية العظيمة عند هذه الجبال. فهذا هو الرابط. لو كان عندك قلب او عندك عقل ما انكرت على كلام السميع العليم. قل والطور وكتاب مسطور. واكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان المراد بالكتاب المسطور هو، بعضهم يقول التوراة وبعضهم يقول القرآن، واكثر اهل العلم ايضا على ان المراد القرآن المنزل على النبي محمد. وكتاب مسطور، نبي مولود عند الجبال، مولود في الجبال، ويطلع لجبل حراء ويقعد في الغار في راس الجبل في قمة الجبل، الشاب النشيط القوي لا يقل رقياه له من غير تمهيد الطريق عن نصف ساعة رقي، وعندما يطلع قلبه ينقطع ويقعد فيه، فيصعد عليه النبي عليه السلام ليتعبد ويتحنث الأيام الطويلة قبل أن ينزل على الوحي. الله يهيئه ويبعثه ويسوقه حتى يرقى هذا الجبل، ليأتيه جبريل على رأس هذا الجبل في غار من غران هذا الجبل، وهو غار حراء اللي صاروا الناس يسموه غار النور، النور من الجبل، النور اللي جاهم فوق الجبل، النور الإنسانية بكاملها لمعاشها ومعد من الجبل هذا الجبل. وهذا ما قرى ولا كتب، نبي أمي ما قرى ولا كتب، ويأتي للناس بالكتاب المسطور. وإحنا اللي نقرأ ونكتب، إحنا اللي نقرأ ونكتب ودايما نقرأ ونكتب، لو تغافلنا قليلا عن هذا الكتاب تفلت من قلوبنا كما يتفلت البعير اذا انطلق من عقاله. شفت البعير الجمل اللي انت عقله بالعقال، اذا طال العقال عليه بمجرد ما ينفلت العقال يقوم هاجج وهاجج وطاير هالجمل. القرآن كذلك اشد تفلتا من قلوب الرجال من الابل المعقلة اذا انطلقت من عقالها. واحنا نقرأ ونكتب ونحفظ ونغيب، ويلا عسى الله يثبت علينا كتابه. والنبي محمد عليه السلام ما قرأ ولا كتب، ينزل عليه الوحي من السماوات على هذا الام اللي يعيش في منطقة الجبال ويقرأ عليه الايات، قد يقرأ عليه سورة كاملة مثل سورة الانعام، قد يقرأ عليه سورة كاملة مثل سورة الانعام. سورة الانعام تقارب يعني اكثر من جزء من القرآن. يقراها عليه الملك مرة واحدة ما يحتاج لترديد، فتسجل في قلبه وتسطر في صدره مرة واحدة. مرة واحدة يقرأ عليه سورة، لأن سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة من السور اللي نزلت دفعة واحدة، فسورة في هذا الطول والله لو جلسنا مهما جلسنا يعني علشان يوم ويومين وثلاثة واربعة وخمسة ونغيب، ما يمكن واحدة بيغيبها في يوم ولا يومين ولا ثلاث. وهذا يقرأ عليه الوحي مرة واحدة فيجي يكرر، لما كان يسارع الى التكرير مخافة النسيان، قل لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. فيقرأ عليه سورة الانعام مرة واحدة فتسجل في قلبه ولا ينسى. اللي عايش في هالجبال، اللي عايش في هالجبل يقول يعطوه وكتاب مسطور. وبعدين نفس المسطور ده، نفس السطر ده آية، بالله عمركم شفتوا الحيوانات دخلت المدرسة تتعلم الكتابة؟ أبدا. الله ميز الناس بالقراءة والكتابة. القرود صحيح تحاول ان تقلد الانسان لانها آية من آيات الله، يعني الله سبحانه يجعل بعض البهائم وبعض الحيوانات تحاول أن تقلد الإنسان، تحاول أن والقرد هو أذكاها وأقربها لتقليد الإنسان. ولذلك القرود فيهم طبائع، ما هو مثل ما يقول درهم جماعة أنها إن إحنا كنا عيال القرود مثل ما شرط بالليلة اللي فاتت، وإنما العملية عملية إن القرود الله أودعها من سره كذلك أمورا عجيبة. فكما قلت أكثر من مرة، القرود ترجم من يزني منها، القرود ترجم من يزني منها. لو واحد منهم، احنا ما نعرف كان جعجدين على نسائهم، ولكن نعرف ان كل واحد منهم له أليفة، مثل ما كل رجل يتزوج بزوجته. فلو جاء احد غريب على القردة لينالها اجتمعت عليه القرود ورجمته اذا نالها، كما حدثتكم بحديث البخاري من حديث عمرو بن ميمون رحمه الله انه كان يرعى في جبل دوس ان قردة زنت. هذا لفظ البخاري في الصحيح في اخر ايام الجاهلية قبل كتاب المبعث بشيء قليل، ان قردة زنت فاجتمعت عليها القرود فرجموها. وذاك طول الحديث الحافظ ابن حجر فتح الباري عندما بدأ يشرح هذا الحديث، جاب في سند وان كان في مقال لبعض اهل العلم، قص علينا القصة كيف ان القرد الشاب جاء للقردة التي توسد يدها قردها وكان كعلا مسنا، وان جاءوا غير نعيم الله. هذه من ايات الله في الله. فكون الانسان هو نوع من الحيوان يفكر ويسطر، وبعدين كلمة سطر معناها سطر، اصل السطر احنا قلنا الكتاب المكتوب والطور وكتاب المسطور، الكتاب الشيء المكتوب، المسطور يعني المصفوف الحروف. طب النبي الى ان مات ما يعرف صفوف الحروف عليه الصلاة والسلام، معلم الانسانية كلها، معلم الناس، معلم الاولين والاخرين، والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واخرين يقولوا اخرين منهم لما يلحق بنا، نحن كلنا والناس ورانا كلنا نتعلم في هذا الخير وفي هذه البركة من نبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب الله صلوات الله وسلامه عليه. علم الذين كانوا ويعلم الناس الى يوم القيامة، ولا زال الناس يعيشون في خير هذا العلم الى يوم القيامة، وهو ما يقرأ ولا يكتب ولا يصف. اصل السطر الصف، تقول البنا بنى سطرا يعني صف صفا من الطوب او من اللبن او من الحجارة او من اي شيء. صف صف سطر صف. والسطر ايضا السطر من الكلام المكتوب، ما يسمى سطر في الولاء الا اذا كان مكتوب ومنتظم، اذا كان معوج طالع فوق ما يسمى سطر، ما يسمى سطر. يعني لا يسمى السطر سطرا الا اذا كان متناسقا منتظما في كتابته وحروفه سمى سطر. وانا قلت لك ان في صلة كبيرة بين معنى السطر وبين معنى السطر. من اللي علم الناس هذا؟ هذه آية لله تبارك وتعالى، انهم بهذه يكتبون ويسطرون، واللي جاهم شيخ المرسلين امي لا يقرأ ولا يكتب فيعلمهم الكتاب المسطور. والناس لو اجتمعوا في كل الجامعات ليشرحوا كلام النبي محمد، هذا النبي الامي صلى الله عليه وسلم تقوم القيامة ولم ينتهوا من شرح حديثه صلوات الله وسلامه عليه. يعني الناس لو اجتمعوا كل الجامعات وتخصصوا في شرح كلام النبي محمد في شرح كلام لقامت القيامة دون أن ينتهوا من شرح كلام حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كما أخبر عن نفسه وبعثت بجوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، يتكلم الكلمة تملأ الدنيا، يتكلم بالكلمة الواحدة تفسر بما يسعد البلاد والعباد. يقول والطور، فشوف الربط بين الطور والكتاب، والطور وكتاب مسطور. اسمع، في رق منشور، في رق، الرق اصله الجلد الرقيق، الرق الجلد الرقيق، وفيه الفتح، وفيه الفتح غالبا، يعني مثل قراءة السبعة في رق، وفي قراءة شذة في رق منشور، قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها، إنما تذكر لتعرف في رق. وإذا الرق اللي هو الجلد الرقيق اللي يكتب عليه يسمى رق، هذا بالفتح، فتح الراء غالبا، وقد تكسر الراء بخلاف الرق اللي هو ملك العبيد. ملك العبيد هذا ما ليس فيه إلا كسر الراء، رق، الرق هذا بخلاف الرق. فالرق الجلد الرقيق، وبعض العلماء يقول لا تظن ان المراد بالرق الجلد وحده، بل كل ما يكتب فيه من اللخاف والعظام والصفائح والحجارة كلها يسمى رق. كل ما يكتب فيه يسمى رقا، سواء كان جلد او من غير الجلد، ما دام مهيئ للكتابة وملوح لتكتب فيه ليكون كالالواح فيسمى رق. بس الكثير جدا من اهل العلم على ان الرق خاص بالجلد الرقيق. طبعا هذه الآن قبل ما توجد المكاين الاوراق اللي تصلح الاوراق، ما كان عند العرب في الجزيرة العربية غير الجلد وغير اللخف وغير الكتاب حق الحيوانات، ياخذون كتف البعير اذا اكلوا لحم البعير ولحم الكتف، خل حافظوا على الكتف عشان يكتبوا عليه، صار هو الالواح حقك. والقرآن لما نزل من السماء على حبيب الله ورسوله، هذه كانت الأدوات الكتاب، يأتي بكاتب الوحي ويجيبوا له اللخط أو يجيبوا له يعني العظام أو يجيبوا له مثلا الحجر الرقيق الأبيض الصلب، قطعة من الحجر الرقيق، لوح من ألواح الحجارة البيض، أو يجيبوا له مثلا أي شيء من هذا أو بعض الجريد ويكتبون عليه، لأن الجلد ما هو متيسر لكل أحد. صحيح أهل مكة كانوا من أشهر الناس في صناعة الجلود. أهل مكة عند مبعث رسول الله وقبيل المبعث كانوا من أشهر الأمم في صناعة الجلود. ولذلك لما هاجر المهاجرون الأولون إلى الحبشة وأراد أهل مكة أن يستبدوهم، وبعثوا إليهم عبد الله بن أبي أمية وعمر بن العاص، لما بعثوهما قالوا إحنا ما وش اللي نبي نهديه على النجاشي عشان نؤثر عليه ونسترد المسلمين حتى نقتلهم ونقهرهم فلا ما وجدوا شيء أغلى عندهم من الجلد، فبعثوا له هدية من الجلود. لكن لما وصلوا بالهدية وهي غالية جدا غالية جدا، لا عند الحبشة ولا عند غيرهم في ذاك الوقت مثل صناعة أهل مكة في الجلد، لكن لما جاءت وصلته الهدية وقدموها وهدايا كبار كبار كبار، لأنهم كان يهمهم جدا قتل جميع المسلمين وإبادتهم من الأرض. فلما راحوا لهم في الحبشة ودخلوا على النجاشي أهدوا عليه هدية العظيمة وعلى البطارقة وعلى الشيوخ اللي عنده، كل واحد أعطوله هدية عشان كلهم يصيروا مساعدي، وقالوا لي إن هؤلاء أعداء لك وأعداء لنا، وأنهم خربوا علينا بلادنا وجوم عندك عشان يخربون عليك بلادك مثل ما خربوا علينا بلادنا، ومن آياتهم أنهم لا يسجدون لك. وقلت إن النجاشي قال أنا ما أتكلم عليهم ولا أحكم عليهم حتى أسمع كلامهم، خلهم يحضروا عندي. فاجتمع الصحابة المهاجرون وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار رضي الله عنه. فلما حضر جعفر والجماعة كلهم الصحابة قدموه ليتكلم، صرخ عند الباب يقول حزب الله بالباب يستأذن. فكانت الكلمة هذه كأنها ثلج بارد على قلب ضامئ بالنسبة للنجاشي، فأطرق رأسه قليلا ثم قال مروا هذا الصائح فليعد صياحه، ودي أسمع الكلمة الحلوة دي كمان مرة. فصرخ جعفر مرة ثانية حزب الله بالباب يستأذن، فأطرق مرة ثانية يقول مروا هذا الصائح فليعد صياحه. من حلاوة ما سمع، من حلاوة الكلمة اللي خرجت من لسان جعفر ابن أبي طالب لما قال حزب الله بالباب يستأذن، وصار مثل اللي قال وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت حدوثة لو تعيدها. قال له أعد. ولذلك إحنا كمان نكرر القرآن في اليوم عدة مرات، ونقرأ الفتح 17 مرة على سبيل الفريضة في اليوم، وهي أحلى من العسل ما كاننا سمعناها إلا هذه المرة. قال مروا هذا الصيح فليعد صياحة، فأعاده دخل. فلما تكلم قال له يا رجل ماذا عندكم؟ قال له عندنا كذا، كنا نأكل الجياف ويأكل قوينا ضعيفنا غنينا فقيرنا، وكنا أشد الناس جهالة فبعث الله إلينا عبدا صالحا مما نعرف نسبه وحسبه، فأمرنا بالصدق والعفاف والطهارة وعبادة الله وحده وند عبادة الأصنام وأن نكون كذا. قال عندكم شيء من ما نزل على نبيكم؟ قال نعم. فقرأ عليه بعض سورة مريم، قصة عيسى في سورة مريم، في سورة مريم. فلما قرأها أخذ يبكي ويبكي والذين معه يبكون، انسلوا راحوا بمجرد ما شافوا قال البلاجات انسلوا راحوا، وبدأ يبكي ثم يرفع رأسه وقد اخضلت لحيته من شدة الدم وهو يقول والله ما يفرق هذا، إنه هو الذي بعث به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة، إذ هو والله لا أسلمهم إليكما أبدا. هذا النبي الأمي لما قرى ولا كتب يأتي بهذا الكتاب لعلوم من علوم الأولين والآخرين، من علوم الدنيا وعلوم الآخرة، من كل ما يحتاجه الناس في المعاش والمعاد والدنيا والآخرة، بما فيه كل أسباب السعادة والارتقاء بالنفس الإنسانية إلى أعلى الدرجات، درجات السلوك للدنيا والآخرة. والطور وكتاب المسطور في رق منشور. بس بعض العلماء من أهل العلم بالتفسير والتأويل زعموا أن المراد من الرق المنشور هنا الكتاب المنشور، الكتاب المسطور في الرق المنشور، إنه هذا الكتاب حق كل إنسان يوم القيامة، صحيفة عمل الإنسان. بعض أهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا إن المراد من الكتاب المسطور في رق منشور هو صحيفة عمله، اللي انت بتعمله في الدنيا بيسجل عليه، كأنه حلف بالطور وحلف بالكتاب اللي يسجل الأعمال اللي يكتبه ملك الحسنات وملك السيئات اللي عيمينك وعن يسار، وأن عندما تموت يوضع، ثم إذا جاء يوم القيامة تطاير لكل إنسان صحيفة، تطير لكل إنسان صحيفة، على حد قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فبعض أهل العلم يفسر الكتاب المنشور، الكتاب المسطور في الرق المنشور، في الرق الكتاب المسطور في الرق المنشور بأنه كتاب كتاب عملك والذي عملت من خير وشر، أنه ينشر لك، تنشر الدواوين للناس يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، يقول الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. انتقل من هذه الآيات المشاهدة إلى أمر معنوي آخر عالي بالحيل، وهو من علوم الغيب. قال والبيت المعمور، القسم الثالث بالبيت المعمور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور ما هو؟ الله سبحانه تفضل علينا فأمر فبنى لنا بيتا في الأرض ليكون مثابة للناس وأمنا وموئلا للتوحيد وقبلتان، مثابة للناس وأمنا ومباءة للتوحيد وقبلتان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بنى بيت في الأرض للآدميين لبني آدم، وبنى بيت في السماوات للملائكة على غراره، بنى بيت في السماوات العلى للجماعة يقولوا في السماء الدنيا وما هم صدقين، وجماعة يقولوا في الثانية وما هم صدقين، وجماعة يقولوا في الثالثة وما من العلى ما هم صدقين، وجماعة يقولوا. ولكن الحديث الصحيح المتفق عليه اللي في البخاري وغيره أنه في السماء السابعة، وأنه على وزان الكعبة تمام فوق الكعبة، وأن إبراهيم الخليل لما تلقى نبي الله يوم القيامة في حفلة التكريم العظيمة التي كرم الله بها نبيه وفضل رسوله محمدا عليه السلام، فالله جعل الأنبياء يستقبلونه في السماوات كما جاء في حديث البخاري وغيره. فلما فتح له إذا آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف الذي أعطي شطر الحسن، وفي السماء الرابعة إدريس على حد قوله ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. وجاء في هذا الحديث الصحيح وإذا هو في إبراهيم عليه السلام، وإذا هو يعني إبراهيم مسند بيته الى مسند ظهره الى البيت المعمور، واذا ابراهيم مسند ظهره الى البيت المعمور، واذا هو يعني البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه الى يوم القيامة. وكأن يشير بهذا الى غنائه، الى المسألة ما هي مسألة حاجة الله في عبادتكم اللي قال في الآية اللي في آخر السورة السابقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن يقول أنا غني عنكم وعن عبادتكم ولا أنا من محتاج لأحد، وعندي ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وشوف كل يوم كل يوم حجاج البيت المعمور من الملائكة الذين يجؤون للحج والصلاة كل يوم 70,000 ملك، واللي يزورون اليوم لا يعودون اليه الى يوم القيامة. وما يعلم جنود ربك الا هو. وإياك يقول ها والسقف المرفوع والبحر والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. السقف السماوات، السماء هي سقف الارض، السماء هي سقف الارض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها غافلون. آياتها. فالله سبحانه وتعالى جعل السماء سقفا محفوظا. طبعا احنا اهل الاسلام نؤمن بان السماء مبنية، بعدما اشرنا الى ان السماء قد تطلق على جهة العلوم وحتى تشمل ما دون السماء قد يسمى سماء، كل اللي فوق راسك اسمه سماء من السمو وهو العلو، لكن هناك سماء مبنية مثل ما قال ذاك الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، فهي مسموكة وسقف مرفوع. وإذا قال هنا والسقف يعني السماء، وبعدما تنظر للسماء لا تحسب إن الكلمة بس سين وميم وألف وهمزة، لا تحسب إنها 4 حروف، ناظر لما اشتملت عليه من آيات الله في هذه الأكوان وكيف اشتمل هذا العالم العلوي على آيات بينات. أنت مرتبط بها تم الارتباط، قمر، شمس، نجوم، الأفلاك والكواكب، آيات آيات عظام عندما تنظر إليها وتمعن البصر فيها على حد قوله فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آيات عظام، كل آية منها كافية شافية، كل آية من آيات الله في الكون لما تنظر للشمس فيها من الآيات. ولما واحد يحب يقول واحد يقول له ترى اعمل كذا وشوف، يا اخي انا شمس ما بدي على الكون، هي شوف شمس بدت على الكون كله، شمس بدت على، وهي آية من آيات الله وخلق من خلق الله يسيرها بنظام بديء. بالله من يوم كله، واحنا لو اي دولة من دول العالم، لا بل جميع دول العالم لو اجتمعت بميزانيتها وعملت تنور، عملت فرن، كم يحتاج الفرن ده من وقود علشان يعيش له 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو 20 سنة؟ هذه كرة ملتهبة، يقولوا حتى الطبيعيين ان حرارتها كذا وكذا وكذا من المئات من درجات الحرارة. من اللي بيغذيها ومن اللي بيمدها؟ رب السماوات. احنا عشنا الحين على 60 سنة او اكثر، على 60 سنة او اكثر الحين نشوف ناظره في تاريخنا احنا احتاجت لامداد ابدا، وفي 60 اللي قبلها واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها والمئات والالاف والالاف، ما هي هي هي هي الشمس اللي احنا نعرف ويعرف ابائنا واجدادنا من عهد ادم الى اليوم، تمشي في نظام دقيق بنفس الطبيعة ونفس القدرة ونفس النظام اللي الله سيرها فيه ورسمه لها. وكذلك الشمس، كذلك القمر، وشوف هما الاثنين كلهم مرضعات فوق، واحد له وظائف والثانية له وظائف، هذه الوظائف لا غنى للناس عنها وهذه لها وظائف لا غنى للناس، والأفلاك والنجوم وعلى حد قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. احنا لو بدين علشان نبحث في آيات الله في الكون تبي تنتهي الدنيا ولا ينتهي البحث في آيات الله في الكون. فلا تحسب ان كلمة والسقف المرفوع انها بس كلمة كده تمر زمالا، هي جملة ضخمة من الآيات البينات اشتمل عليها قوله والسقف المرفوع والبحر المسجور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. أكثر أهل العلم على أن المراد بالبحر المحيطات. هو طبعا كلمة بحر أكثر ما يستعملها الناس في المالح، وقد تستعمل في اللغة العربية الصحيحة الفصيحة في الماء في العذب أيضا. إذا كان واسع كبير يسمى بحر، من التبحر وهو التوسع، من التبحر وهو التوسع. وأصل النهر أو البحر الشق الكبير الواسع الشيء فلذلك يسمى الماء المالح الكثير بحر، كما يسمى العذب بحرا، لكن أكثر ما يستعمل النهر في الحلو والبحر في المر المالح، يستعمل في المالح المر. طيب البحر هذا مملوء بإيه؟ مملوء بماء. طبعا الناس من المفسرين قالوا لا، البحر المستور يعني المملوء بالنار. متى؟ قالوا يوم القيامة البحر تسجر يعني تمتلئ نار، لأن طبعا المياه تتبخر ويبقى الملح اللي فيها والفصور والمعادن تلتهب على الناس. فالبحر المستور يعني الممتلئ نار، هذا عند بعض أهل العلم. والبحر المستور، وجماعة يقول والبحر المستور وهم أكثر أهل العلم، يعني المملوء بالماء. طبعا هذه سهلة، لو ما فيه آية لله إلا البحر لكان آية كافية. هالبحار اللي ربطت الأمم والقرى، اللي ربطت الأمم والقارات والمدن، وسهل الاتصال فجعل الناس يركبون على خشب ومسامير ويطوفون في هذه البحار ويتصل القارات بعض بواسطتها. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.